شيخ فهد، دائما توصلي أخبار مثيرة وحساسة عن بعض المشاهير، والفضول يشجعني أنشرها لأن كثير من المتابعين يتفاعلون معاي مثل هالأخبار. انصدمت لما سمعتك في أحد برامجك تقول أن هذا شيء محرم، لكني للأسف بكل صراحة تعودت عليه ومو قادر أوقف. شنو تنصحني؟ من أخطر الأمور اللي تهدد المجتمعات وتهدم الأسر وتفرح الشيطان وتسعده أنك تنشر الإشاعات والفضايح بين الناس، وخاصة من غير تثبت. أحيانا ممكن أنك تنشر رسالة أو فضيحة عن شخص، وهذه الفضيحة تكون ملفقة عن هذا الإنسان مغيرين صوته أو صورته، وتعيش مع ذنوبك اللي تشوفها أمام عينك وانت حي وحتى بعد مماتك. ترى والله ما تسوى يا أخي، الله سبحانه وتعالى اللي خلقك، الله سبحانه وتعالى اللي أكرمك، هل تسوى أن الله سبحانه وتعالى يلقبك بالفاسق؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا. يا الغالي، ترى ما تسوى أن بزر واحد في موبايلك تنشر فضيحة أن الله سبحانه وتعالى يعذبك في الدنيا والآخرة. أنا أعرف أنك تفرح بتفاعل الناس، ولكن ترى عذابها أليم جدا في دنياك وبعد مماتك. اسمع هذه الآية العظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. السؤال: هل ستقوى على تحمل عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. علمني القرآن أن كل هؤلاء اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بنشر الإشاعات والفضايح بين الناس يعتقدون ويؤمنون أن هذا الأمر هين وسهل وبسيط، لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيم. يقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعد ما سمعت مني هذه الآية لا تعتقد أن هذا الأمر العظيم هو هين. إذا وصلت لك فضيحة أو إشاعة اجعلها تقف عندك، فبقدر سترك على الناس الله سبحانه وتعالى سيستر عليك، وبقدر فضيحتك للناس الله سبحانه وتعالى راح يفضحك حتى لو كنت في بيتك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار وتسترنا في الدنيا والآخرة. يجلي الهم يزيل الضيق يؤنس قلبي بكل طريق، هدي الداعي يحوي الدين وبه جاء القول مبين. يهدي قلبك ابتتلو يعلي قدرا من صحبه، كم من حائر الأولزه لكان الفوز مع الغفران. كم علمني ذا القرآن وبنى في منه النهج بيان. كم علمني